أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وأحسن الله إليكم العزاء. كل ليلة نقترب من المصيبة العظمى، من يوم عاشوراء. شاءت الحكمة الربانية أن يتجلى بعدله في أرضه، فإنه نور السماوات والأرض، ومن النور أسماء الله وصفاته، ومن أسماء الله العادل ومن صفاته العادل. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يتجلى العادل في خصوص هذه الأرض، وأراد من الإنسان الذي هو أشرف الخلق وقد كرمه على الخلائق، وقد كرمنا ولقد كرمنا بني آدم، فأراد من الإنسان أن يكون عادلا في حياته، كما أمر بأن نكون مع أهل العدل وأصحاب العدالة. ومن ثم نجد الأنبياء والأوصياء ومن يحدو حدوهم وعلى خطاهم، إنما مقصودهم هو إقامة العدل. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط بالعدل. فالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام آية العدل الإلهي، وقضيته قضية العدالة. إذا كتب جورج عن أمير المؤمنين أنه صوت العدالة الإنسانية، فإن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام مثل هذا العدل الإنساني في ثورته وقيامه. فالمقصود من كل البشر، كما يظهر من هذه الآية الشريفة لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، المقصود أنه العادل العادل العادل العدالة، العدالة الفردية والاجتماعية. وإذا كانت العدالة كان كل الفضائل والمكارم، لأن علماء الأخلاق يقولون أمهات الفضائل والمكارم الأخلاقية هي أربعة، أمهات أربعة، الحد الوسط والفضيلة أربعة، العفة بين الإفراط والتفريط، بين الخمول وبين الشهوة الطائشة، والحكمة حد وسط بين إفراط وتفريط، والشجاعة بين الجبن والتهور حد وسط. الذي يقوم هذه الفضائل الثلاثة إنما هو العدل، لذا جعل أمهات المكارم الأخلاقية العدل. العرفان يبتني على العدل، الفقه بأحكامه بدساتيره بواجباته ومحرماته. كل المقصود هو العادل، أن يكون إنسان عادل. لذا أراد الله سبحانه وتعالى من الإنسان بكل شكل، بكل لون، بكل طيف، بكل مسؤولية عنده، أن يكون عادل. دكتور عليه أن يكون عادل في طبابته، لا يحيف عن الجادة المستقيمة، عن الصراط المستقيم. صانع، مدير معمل، عالم رباني، جيش، جندي، قائد، كل مدعون إلى العدل. عدالة، عدالة، عدالة. ومن العدالة الثبات، أن الإنسان يثبت، لأن الإنسان المتذبذب ما عنده ثبات هذا ليس بعادل. الذي لم يثبت على مبدأ فإنه يتنافى مع عدله، هذا مو معتدل، هذا دائما يميل. الناس عبيد الدنيا، الناس عبيد الدنيا، ينعقون مع كل ناعق ويميلون مع كل ريح، هذا مو عادل، هذا يميل، تارى يميني تارى يساري، تارى شوف بحزب اليمين يشتغل تارى بحزب اليسار. لم يكن إنسانا مبدئيا، ليش؟ أنه مو عادل، ما عنده عدالة. ربما يهتف بالعدالة ويحكي بالعدالة، لكن حكي شيء والتطبيق شيء آخر. هو في نفسه لم يطبق العدالة. لو كان واقعا من الدعاة إلى العادل والعدالة، المفروض أنه هو يطبق أولا في نفسه العادل، أن يكون عادلا في تصرفاته، في أقواله، في أعماله. فالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إنما جاء للإصلاح على العدل، الإصلاح هو العدل، والعدل هو الإصلاح. آمر بالمعروف ناهي عن المنكر يعني عدالة، لأنه المنكرات والفواحش كل من الظلم، ضد العدل. ما يقابل العدالة الظلم والجور والتجاوز، من يتجاوز الحقوق، من يتجاوز حدود الله، هذا كله ظلم، هذا ليس بعدالة. فالمقصود العدالة، ويحتاج إلى ثبات. والزائر الحسيني في زيارة عاشوراء يسأل من ربه أنه ارزقني ثبات قدم، وليس مطلق قدم، لأنه ربما يشوفه ثابت، قدمه ثابت لكن في باطل، في كذب شيوعي، عنده استعداد يصعد على المشنقة لمبادئ فاسدة، لمبادئ باطلة، يصعد على المشنقة عنده استعداد ويقول أني فداء للشعب مثلا. أكو بعض الشيوعي يصعدون المشانق يقول إحنا فداء الشعب، هذا عنده ثبات، لكن ثباته ثبات شيطاني. الشيطان أيضا أخذ يصر ويعاند على قوله، قال له أسجد، قال لا سجود ما أسجد، أسجد لك أما لآدم ما أسجد، أبا واستكبر، استكبار، استكبار ضد العدالة، استكبار. فعندنا ثبوت على نحوين، ثبوت إيجابي وثبوت سلبي، ثبوت كذب وثبوت صدق. فالزائر الحسيني يسأل من ربه أن يكون ثابت قدم بصدق مع أمته في وسط الزيارة، وفي نهاية الزيارة عندما يسجد، والسجود أقرب ما يتقرب العبد إلى الله بسجوده في الحديث الشريف، قمة العبادة هو السجود. ففي سجوده يطلب من ربه أيضا أنه اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، يوم القيامة ارزقني شفاعة الحسين، وثبت لي قدم صدق عندك في وسط الزيارة، ثبت لي قدم صدق عندهم، عند العلم عليه الصلاة والسلام، عند رسول الله، أكون أنا صادقا وثابتا، استقم كما أمرت، استقيم ومن اتبعك. يقولون الرسول أعظم إنما قال شيبتني سورة هود فيها أنه استقم كما أمرت، مع أنه في سورة أخرى أيضا موجود ما مضمون استقم كما أمرت، ولكن شيبتني سورة هود لأنه ومن اتبعك، استقم والذين يتبعونك لابد من استقامتهم. فهذا الذي شيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استقامة، ثبات مع صدق، مع حقيقة، مع واقع، فلا بد من ذلك. فلذا الزائر يسأل من ربه أن يكون ثابت القدم بالصدق. تحدثت عن عظمة الصدق في عالم الثبوت من خلال ما ورد في عالم الإثبات من الروايات، وما يقابل الصدق الكذب، قباحة الكذب، وأنه أقبح القبائح الكذب في الحديث الشريف عند علماء الأخلاق في جامع السعادات أقبح القبائح الكذب، وكل الشر يرجع إلى الكذب، لأنه كل الشر جمع في بيت في الحديث الشريف، وجعل مفتاح والشراط، والكذب أكثر شرا من الشراط. فلذا كل الشر إنما يفتح باب الشر على الإنسان على نفسه بالكذب، لما يكذب يعني فتح باب الشر على نفسه، يكذب مع نفسه، مع زوجته، مع أولاده، مع ربه، مع الناس، مع الطبيعة، يكذب، عندما يكذب يعني فتح أبواب الشر على نفسه. فلذا أهمية الصدق مهمة جدا، وأئمتنا عليهم الصلاة والسلام طلبوا من شيعتهم منا أن نكون من الصادقين. لذا دعوني أقرأ هذه الرواية الأخلاقية المهمة جدا عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في الكافي وفي صحيح المعتبر بسند المعتبر، أنه عن الإمام الصادق ماذا يقول وكيف نكون. قال عليه الصلاة والسلام، روى الكليني بسند صحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي أسامة زيد الشحام قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اقرأ، اقرأ على من ترى أنه يطيعني منهم، من الشيعة، من الموالين، من المحبين، اقرأ عليهم وخذ بقولي، اقرأ على من ترى أنه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلام، اقرأهم السلام، ونحن نقول وعليك السلام يا ابن رسول الله صلى الله عليك. اقرأ على من ترى أنه يطيعني منهم ويأخذ بقول السلام، وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. أول تقوى الله، الورع، تقوى الله، اتقوا الله حق تقاته، خاف الله، والورع في دينكم والاجتهاد لله. التقوى والورع والاجتهاد يعني استفراغ الوسع، يعني كل وسعك تجعله في عبادة الله سبحانه وتعالى، وصدق الحديث. رابع أمر يطلب الإمام صدق الحديث، بعد ما جاي بالصلاة، صلاة وصوم بعدين، لا، صدق الحديث، وصدق الحديث وأداء الأمانة وطول السجود، طول السجود بعد صدق الحديث وأداء الأمانة. طبعا هذول كله في رتبة واحدة، ولكن هذا الترتب يدل على أهمية بعض على بعض، أهمية بعض على بعض، كما أنه بالنسبة يزكيهم ويعلمهم الكتاب، على أنه التزكية التربية مع التعليم سوية، الطير يطير بجناحين والإنسان به يطير إلى الله سبحانه وتعالى بجناحين بالتربية والتعليم، لكن قدم التربية والتزكية لأهمية ذلك، ولا كلاهما أحدهما مع الآخر على نحو الاقترانية مقترن، جناح أحدهما جناح الآخر، لكن يقال لأهمية التربية والتزكية قدم في هذه الآية، في هذه الآية الشريفة يزكيهم ويعلمهم، وطول السجود، وحسن الجوار، أخلاق، حسن الجوار مهم جدا. أوصاني جبرائيل بالجوار حتى ظننت أنه يرثني، الرسول العظيم يقول الجوار وما أدراك ما الجوار، وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم، وأدوا الأمانة على من ائتمنكم عليها برا أو فاجرا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بأداء الخيط والمخيط، مهم جدا، خيط ومخيطة، أبرة ومخيط، أبرة وخيط، إذا واحد أعطاك أمانة أو أخذت من واحد أمانة وعارية علينا أن نرجع ذلك، أداء الأمانة، لأنه علامة المؤمن أداء الأمانة. في الحديث الشريف يقول: لا يغرنكم صلاة القوم وصيامهم، لا شوف يصلي ويصوم ويكتب صلاته وما شابه ذلك، ربما هذه عادة اعتاد عليها. في الحديث: امتحنوا الناس، امتحنوا الناس بأداء الأمانة وصدق الحديث. إذا تشوف هذا الإنسان طيب، شوف أمانته، أمين أو يخون الأمانة، أمانة قولية، أمانة عملية، أمانة حاجة شيء، يخون أو لا، يرد الأمانات إلى أهلها، رد الأمانات إلى أهلها، فيعرف ذلك. فلذا قال: كان يأمر بأداء الخيط والمخيط، صلوا عشائركم، صلة الرحم، صلة العشائر، عشائر أوسع دائرة من الرحم، الرحم أضيق دائرة، أول الرحم ثم بعد ذلك العشائر، صلوا عشائركم، صلوا عشائركم، واشهدوا جنائزهم، وعودوا مرضاهم، عيادة المريض، ما أكثر الثواب الذي يترتب على عيادة المريض، وأدوا حقوقهم، حقوق المؤمنين 70 حقا، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري. الله، اسمع الإمام شيخ يعني الحجة الآن يقول لنا هذا، هذا مهدوي، هذا صاحب زماني، هذا تابع صاحب الزمان، لأنه عنده صدق حديث وأداء أمانه، حسن الصحبة وحسن الجوار، إنسان متدين ملتزم خدوم يخدم الناس. هذا جعفري فيسرني ذلك، ترى أنا أفرح، أنا أفرح لما أشوف هاي الأخلاقيات فيما بينكم، هاي الأخلاقيات إذا كانت حاكمة فيما بينكم والناس تقتدي بكم وتذكركم ويقال هذا الشيعي، إذا تريد الصدق والأمانة عند الشيعة مثلا، إن شاء الله نصل إلى هاي المرحلة إن شاء الله. فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور. ندخل على صاحب الزمان السرور، ما نجرح قلبه بالأخلاق السيئة مع زوجتي والعياذ بالله، إذا عندي أخلاق سيئة مع زوجتي اعلموا أنه مما يجرح عواطف صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، يتأذى لأنه صاحب الأمر يحب الأخلاق، جده سيد الأخلاق، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، كذلك العج عليه الصلاة والسلام، إنما في هذا الخط يأتي أيضا ويقوم بالعدل والعدالة في آخر الزمان، يعني بالأخلاق، لأنه قلت لك العدالة أمهات الأخلاق، أم أمهات الأخلاق العدالة. لذا إذا أردنا واقعا أن نكون شيء حقيقي ندخل السرور والفرح على صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، إحنا دائما نقول اللهم عجل فرجا، عجل الله فرجا سيدي متى تظهر، نقول ولا نعمل نجرح عواطف الإمام عليه الصلاة والسلام، هذا مما لا يحمد عقباه. لذا ويدخل علي منه السرور، وقيل هذا أدب جعفر، هذا أدب الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام، وإذا كان على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره. يا شيعة إذا غير ذن الأخلاقيات ندخل العار على الحجة، بعد واحد يخجل أصلا يصيح باسمه، يخجل أنا أصيح باسمه وأنا أثنه، أنا أصيح باسمه وأذي جيراني، أصيح باسمه وأذي زوجتي، أذي أولادي، أذي إخواني، أبدا مستحيل، لازم يصير كل حب كل شوق كل عشق، وجود شعلة من الحب والعشق، إذا كان هكذا فإنه يدخل السرور على صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. ولو كان على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره، وقيل هذا أدب جعفر، والله لحدثني أبي عليه السلام إن الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة علي عليه السلام فيكون زينها، الشيعي يصير زين القبيلة كلها، قبيلة إذا به شيعي يكون زينها، فيكون زينها، آداهم للأمانة، أكثرهم يؤدي الأمانة، وأقضاهم للحقوق، وأصدقهم للحديث، إليه وصاياهم وودائعهم. إذا يدخل وديعة يخليه من الشيعي، يقول لك هذا أدب آداب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. تسأل العشيرة عنه فتقول من مثل فلان، اسأل عشيرته شلون فلان، جوهرة جوهرة، وين تلقي مثله، لازم كل واحد من عندنا هكذا يكون، يعني كل واحد من عندنا في العشيرة يكون فريدا، فريدا بالنسبة إلى غيره، نأتي إلى الغير أيضا فريدا بالنسبة إلى غيره، وهكذا ماكو منافات، أنه يكون واحد، لكن هو هذا الواحد كل واحد يكون واحد، كل واحد يكون فريد. فقيل من مثل فلان، إنه آدانا للأمانة، يعني أكثرنا يؤدي الأمانة، وأصدقنا للحديث، في كتاب وسائل الشيعة المجلد الثامن صفحة 399. هذا الحديث الأول. الحديث الآخر أقرأ لكم هذا الحديث أيضا، يقول عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن زياد قال سلمنا على أبي عبد الله عليه السلام بمنى، ثم قلت يا ابن رسول الله إنا قوم مجتازون، احنا جايين سفر للحج وراح نروح نرجع لبلادنا، مجتازون لسنا نطيق هذا المجلس منكم، الآن ما هو وقت عندنا أنه ندخل في هذا المجلس ونحضر مجلسكم، كلما أردناه فأوصنا، وصينا وصية الأخيرة حتى نذهب معه نحمل وصايا، وصايا الإمام الصادق، بالافتخارنا أنه رئيس مذهبنا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. قال عليه السلام عليكم بتقوى الله، أولا تقوى الله وصدق الحديث، شو قد مهم صدق الحديث وثبت لي قدم صدق. منهم من قضى نحبه، الذين صدقوا مع الله سبحانه وتعالى، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر صادق. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بتقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الصحبة لمن صاحبكم. كل واحد صاحبكم لازم تحسن الصحبة معه، حتى اليهودي عندنا بالحديث الشريف إذا جالست يهوديا فأحسن مجالسته. أمير المؤمنين روحي فداه كان يصحبه يهودي في المدينة، فوصل إلى مفترق طريق أنه يهودي يروح لبيته، اعتبر كان يهود أنذاك في المدينة، وأمير المؤمنين يذهب إلى بيته، فوصل إلى مفترق طريق. أمير المؤمنين تبع اليهودي كم قدم مشى ورق، اليهودي التفت قال: يا أبا الحسن طريقك مو منا، بيتك من غير مكان. قال: بلى صحيح. طبعا أنا أنقل الرواية بالمعنى. قال: بلى صحيح، ولكن عندنا من أدبنا في الإسلام أنه من نرافقه ولو يهودي، بلا رفيق سفر، من نرافقه أن نشيعه لأقدام تكريما له، تكريما له أن أشيعك. قال: عجيب، هكذا الإسلام يدعو؟ قال: بلى. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإفشاء السلام وإطعام الطعام: صلوا في مساجدهم، عودوا مرضاهم، واتبعوا جنائزهم. قال أبي: حدثني أن شيعتنا أهل البيت كانوا خيار من كانوا منهم، إن كان فقيه كان منهم. شوف، أفضل الفقهاء عند الشيعة، وإن كان مؤذن فهو منهم، وإن كان إمام كان منهم، إمام جماعة مثلا كان منهم، وإن كان صاحب أمانة كان منهم، من الشيعة. كذلك أحبونا إلى الناس ولا تبغضونا إليه، حبوبونا إلى الناس. موسى عليه الصلاة والسلام الله خاطبه قال: أحببني وحببني إلى الناس. قال: عرفت كيف أحبك، هذا متعلق بي، أما كيف أحببك إلى الناس، الناس تحبك. قال: أذكر لهم آلائي ونعمي فيحبوني. أذكر آلاء الله سوى محل محبة لله سبحانه وتعالى. فلذا عندما نذكر فضائل أهل البيت، مناقب أهل البيت، عندما نذكر هاي الأخلاقيات من أهل البيت، الناس تحب أهل البيت. وكذلك والعياذ بالله بعض الأحيان ننثر الناس عن المذهب بأخلاقنا، بحواراتنا، بتصرفاتنا. بعض الأحيان الإنسان ينثر الناس عن أهل البيت والعياذ بالله. والحديث في هذا الباب طويل طويل جدا، لكن أكتفي بهذا المقدار للموعظة لنفسي ولإخواني وأحبائي وأعزائي، ثم أدخل في صلب الموضوع. قال الزائر الحسيني في زيارته: فأسأله بعد أن طلب من ربي أن يثبت له قدم صدق عند الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة، ثم بعد ذلك فتح الباب له. الزائر الباب، باب الرحمة الإلهية فتحت له. لما فتحت له يقول لك: اسأل الآن، اسألني، سلني أنا أعطيك. لذا الزائر يسأله مرة أخرى: فأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق. مفردات هذه الجملة النورانية، شرحه وبيانه. فأسأله السؤال مرة سابقا، معناته لغة واصطلاحا بمعنى الطلب، ومن الداني إلى العالي عن الدعاء. فإذا الزائر الحسيني في مقام الدعاء يسأل من ربه سبحانه وتعالى، فأسأله، الضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فأسأل الله أن يبلغني، المصدرية يبلغني من البلوغ إبلاغ تبليغ من حيث الاشتقاق، تبليغ بلوغ بلغ، إنما معناته أنه يصل إلى المقصد. مقصدك وين؟ إذا وصل الإنسان إلى مقصده يقال بلغ مقصده، وصل بلغ. عندما يقال أنه الطفل يكلف بالتكاليف الشرعية إذا بلغ، يعني إذا وصل إلى حد البلوغ، فعندئذ يكلف بتكاليف شرعية. الولد مثلا إكمال 15 سنة، والبنت إكمال 9 سنوات على ما هو المشهور عند الفقهاء. فحينئذ البلوغ بمعنى الوصول. فأسأله سبحانه وتعالى أن يبلغني، أن يوصلني أن أصل للنهاية، أن أصل إلى المقصد، أن أصل إلى المنتهى. منتهاي عندما أصعد الجبل نظري وين؟ قمة الجبل، لأنه أريد أصعد على الجبل، فإني أنظر إلى قمة الجبل. قمة الجبل غاية، المقصد، النهاية، الهدف، هدفي في حياتي. فأنا هدفي في حياتي كزائر حسيني في يوم عاشوراء، أنا مبتلي بمصيبة الحسين عليه الصلاة والسلام، مبتلى في المصيبة، لكن مع ذلك أنا المبتلى بالمصيبة وأعيش مصيبة سيد الشهداء بالبكاء بالنحيب بالصراخ، لكن مع ذلك فأسأله أن يبلغني. يعني مقصودي من هذه الحياة ومقصودي من يوم عاشوراء وزيارة عاشوراء أن أبلغ المقصد النهاية، أن تبلغني المقام المحمود. ما هو المقام؟ مقام اسم مكان، من قام يقوم قيام، مصدر اسم مكان مقام. هذا من حيث المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي لا بس أطرح هذا الموضوع لا سيما للإخوة الطلبة. المعنى الاصطلاحي المقام في علم العرفان، يعني عندنا علوم تتعلق بتهذيب النفس، منها علم الأخلاق ومنها علم العرفان، علماء الأخلاق والعرفاء. عند العرفاء يقولون احنا نريد ان نصل الى الله سبحانه وتعالى. طبعا الكل هدفهم غايتهم انا لله وانا اليه راجعون، احنا نريد نرجع الى الله، نريد ان نلقى الله سبحانه وتعالى، ومن كان يرجو لقاء الله نحن نرجو لقاء الله. لكن العرفاء يقولون انما نحن عندنا بالنسبة إلى الوصول لله سبحانه وتعالى لا نصل بعقولنا كالفلاسفة. الفلاسفة والحكماء يقولون نصل إلى الله بعقولنا، برهان ودليل. يقول لك أنا ما أجيب لك برهان ودليل، أنا أصيقل لك القلب حتى يصل إلى مقام الشهود والكشف والرؤية. أصيقل لك القلب إلى درجة تكون مرآة للحقائق. تارة أنت تكشف الحقيقة بالعلم بالحكمة بالفلسفة بطريق عقلي برهان عقلي تكشف الحقيقة، تارة لا تكشف الحقيقة بالعرفان. يعني شنو؟ يعني أنه تهذب نفسك كما عند علماء الأخلاق، إلا أنه تصيقل قلبك، تجلي قلبك جلاء دائما. أنت مشغول بقلبك، أنت مشغول بقلبك في جلاء القلب مثل المراية، ودائما تمسحها حتى لا يكون عليها غبار. إذا إجا عليها غبار مثل هذا الغبار الذي يرى في عمود النور من غرفة مثلا، إذا كان على تلك المرآة القلبية فإنه يمنع بمقدار تلك النقطة من الغبار ربما كتاب من العلم، كتاب قطور من العلم والمعرفة، الغبار ذلك الغبار الصغير يمنعه. فإنت إذا تكشف الحقائق وتأخذ العلوم الإلهية، تأخذ الأسماء الإلهية، الله سبحانه وتعالى تريد أن يتجلى فيك وتكون مرآة ومظهر لأسماء الله، عليك مصيقلة القلب. لازم تصيقل قلبك، تهذب قلبك، لازم دائما بدموعك دموع التوبة تغسل القلب، وبالصيام والقيام والعبادة وإلى آخره تصيقل قلبك حتى يصل الإنسان إلى قاب قوسين أو أدنى من العلي الأعلى، فعند ذلك يرى ما يرى، تنكشف له الحقائق. هكذا يقولون. فعندهم من يريد أن يصل إلى هذا المقام ويسمى آخر منزل وآخر مرحلة يسمى بمقام الفناء في الله والبقاء بالله، أنه أنت تفنى في الله. اسمعوها هذه، أقولها لأنه الآن أكو بعض المذاهب الصوفية مع الأسف عندهم انحرافات بالنسبة إلى هذا الموضوع، فأنا مجبور للشباب بالخصوص ولأهل العلم أنه أطرح هذا الموضوع، على أنه يقولون بأن الإنسان يصل من خلال السير والسلوك إلى الله، يصل إلى مقام الفناء في الله والبقاء بالله. شنو يعني الفناء في الله؟ الصوفية كلها، ونحن نخالف الصوفية كلا بالنسبة لهذه النظرية، يقولون بوحدة الوجود، يعني أنه أنت بوجودك تفنى في وجود الله، وتكون كقطرة ترجع إلى البحر. الله بحر وأنت قطرة، فكلاكما من الماء. الله سبحانه وتعالى والعبد والعياذ بالله إنما يفنى في الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى. هذا باطل باطل باطل مسلم، الوحدة الوجودية بهذا المعنى باطل. لكن عندنا وحدة وجودية أخرى تجلية تسمى تجلي الأسماء، وهذا ما أعتقده. أنا أذهب إلى هذا القول أنه الله سبحانه وتعالى يتجلى في عبده، وأن العبد يفنى في الله لكن لا في وجود الله، لأن وجود الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته. ما يمكن للعبد الذي هو لا شيء أن يصل إلى واجب الوجود لذاته، مستحيل أنه ممكن ينقلب إلى واجب الوجود، الانقلاب مستحيل في الفلسفة. لكن نعم العابد يصل إلى مرحلة أنه إرادته تفنى في إرادة الله، صح، هذا صحيح، أنه إرادتي تفنى في إرادة. يعني شنو؟ يعني ما عندي إرادة في مقابل إرادة الله. بل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال لما سأله قال تريد الغنى تحب الغنى أو الفقر؟ قال أحب الفقر. لما سأل الإمام قال له وأنت سيدي ماذا تحب؟ قال أنا أحب ما أحب الله، إذا الله أحب لي الغنى أحب الغنى، إذا الله أحب لي الفقر أحب الفقر. يعني إرادتي فانية في إرادة الله سبحانه وتعالى، هذا مقام الفناء. آخر مقام بالنسبة إلى سير والسلوك هو عبارة عن مقام الفناء في الله والبقاء بالله. قبل هذا المقام دا أشرح كلمة المقام، مقام محمود شنو معناته. قبل هذا المقام يذكرون العرفاء علماء العرفان على أنه أكو ألف منزل ومقام لابد أن تطوي حتى تصل إلى هذا المقام، ألف منزل، وقيل 300، وقيل كما هو المشهور الآن في منازل السائرين خاجة عبد الله الأنصاري على أنه 100 منزل، 100 منزل، والمنزل يسمى بالمقام، 100 مقام. لو طوى الإنسان وسلك إلى ربه 100 مقام عند ذلك يصل إلى هذا المقام فناء في الله والبقاء بالله، فيكون أبديا بروحه مع الله سبحانه وتعالى. أول مقام كما يقول السيد الإمام دائما في خطاباته، أول مقام وأول منزل هو اليقظة، لأنه ما دام الإنسان نايم غافل فلازم أول يستيقظ، عندما يستيقظ يتوعى، عند ذلك يفتح عيونه فيرى على أنه لابد أن يحاسب نفسه لأنه خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فليقضى المحاسبة ثم بعد ذلك المجاهدة، وهكذا إلى أن تصل إلى المقام الأخير الثناء في الله والبقاء بالله. زين، قالوا المقام عندنا مقام وعندنا حال، ما الفرق بينهما؟ الحال هو عبارة عن صفة قابلة للزوال وتزول، لذا الإنسان عنده حالات، حالة ترى شو عصبي، ترى شو بارد، ترى شو خجول، ترى شو وكيح، على أما تزول مو ثابتة، مو من التوابت. فالكمال الذي قابل للزوال كمال لكن قابل للزوال، هذا بالمصطلح العرفاني والأخلاقي يسمى بالحال. أما إذا كان كمال ثابت من الثوابت ما يتغير، لن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا، إذا وصل إلى هذه المرحلة بالكمالات فعند ذلك يسمى بالمقام. فالمقام عبارة عن كمال ثابت، المقام كمال ثابت ولم يتزلزل ولم يزل، لا يزول ولا يتزلزل، إنما هو ثابت ومستقر ودائم، فهذا يسمى بالمقام. فالزائر الحسيني إنما وصل إلى هذه المرحلة أن يسأل من ربه المقام، يعني شيء ثابت، الكمالات الثابتة، المقام، إلا أنه هذا المقام محمود. المحمود اسم مفعول، من حمد يحمد، حامد اسم فاعل، محمود على وزن مفعول. محمود يعني ممدوح، يعني يثنى عليه، لأنه الحمد هو الثناء. أكو فد نزاع بين العلماء، 3 كلمات في علم البلاغة، أي كتاب بلاغي إذا تفتح أول ما تفتحه تشوف هذا النزاع موجود. مطول مختصر مفاتيح العلوم أي كتاب بلاغي هذا البحث موجود حتى في التفاسير هذا البحث موجود حتى في سورة الحمد أي تفسير لما تبحث في سورة الحمد شوف هذا البحث موجود خلي أنا أذكر لك البحث حتى تكون على بصيرة عندما تقرأ التفسير القرآني وسورة الحمد أنه إحنا عندنا ثلاث كلمات متداولة على الألسن مدح شكر حمد يشتركون في الثناء الشكر ثناء الحمد ثناء المدح ثناء يمدحه يعني يثني عليه يشكره يعني يثني عليه يحمده يعني يثني عليه فكلهم يشتركون بالثناء لكن كل واحد يختلف من حيث المعنى على أنه الحمد هو الثناء في مقابل ثناء قولي وعملي تارة يثني قولا وعملا فالحمد هو الثناء القولي عندما نقول الحمد لله رب العالمين هو الثناء القولي أعم من أن يكون في قبال نعمة أو عدم نعمة لذا عندما أحمد الله سبحانه وتعالى أقول الحمد لله على كل حال متى يقال الحمد لله على كل حال في الحديث الشريف عندنا أنه متى تقول إذا كان الإنسان مبتلى مبتلى بمرض فعندما يسأل شو أحوالك يقول الحمد لله على كل حال وفي جميع الأحوال فيحمد يعني يثني على الله مع أنه هو مريض الآن لكن يثني على الله سبحانه وتعالى ويحمده لأن الله يحمد على كل حال يثنى على كل حال الحمد كله على نحو الاستغراق الإسلام الاستغراقي الحمد لله كل الحمد لله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى هو المحمود الله سبحانه وتعالى هو المحمود يعني الناس تحمده الذي وقع عليه الحمد هو الله سبحانه وتعالى فهو المحمود الأول الشكر هو عبارة عن الحمد والثناء لكن الثناء القولي والعملي الحمد كان قولي فقط أما الشكر لا عملهم أيضا أنا تارة أشكر الطرف المقابل قولا أقول شكرا يهدي لي هدية أقول شكرا تارة لا أشكره عملا أهدى لي هدية أهدي له هدية أقابل الهدية بالهدية فإن الهدايا تذهب البغضاء في الحديث الشريف فأريد أن يذهب البغضاء بيني وبين صاحبي فيهدي وأهدي له هذا الشكر عملي فالشكر يكون قوليا وعمليا وإنما يكون في مقام النعمة هذا الفرق بين الحمد وبين الشكر الحمد كان أعم من النعمة وغير النعمة ولكن الشكر إنما يختص بالنعمة عندما يتنعم يقول أشكر لله أشكرك إذا واحد يتفضل عليك عند ذلك تقول له أشكرك لذا إذا تفضل الله على العبد عند ذلك يقول الشكر لله رزقني ولدا صالحا ترى يقول الحمد لله ابتلاني بمرض لا يقول الشكر لله ابتلاني بمرض ما حد ما يشكر الله على المرض لأن شكرتهم واحد قال أنا ما أشكر ربي على المرض قال ليش قال لأن شكرتهم لا أزيدنكم يزيد مرض يعني فأنا ما أشكر ربي على المرض فلذا في مقابل البلاء يحمد الله سبحانه وتعالى أما في مقابل النعمة يشكر الله سبحانه وتعالى المدح أعم من ذلك كله المدح إنما يكون قوليا في مقام النعمة وعدم نعمة وهناك فرق آخر طبعا بين الحمد وبين الشكر نزع أنا إجمالا أرد أبين مقام المحمود المقام المحمود يعني الكمالات التي تحمد الله سبحانه وتعالى هو المحمود وهذا الحمد الإلهي وهذا الثناء الإلهي يتجلى في أشرف خلقه وأتم خلقه أتم النور الإلهي وأول نور اشتق من نور الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض والنور الأول هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم فالنبي هو الأحمد في السماء ومحمد في الأرض والمحمود في الصفات فإنه محمود في جميع صفاته لما سمي محمد صلى الله عليه وآله لأنه محمود في كل صفاته ما عنده نقطة ضعف ما عنده نقطة سوداء في حياته في صفاته فهو محمود فهو المحمود على كل حال وفي كل الأوصاف بالنسبة إلى عالم الإمكان لا بالنسبة إلى عالم واجب الوجود الله سبحانه وتعالى هو المحمود الأول بالإصالة ثم المحمود الثاني هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فهو المحمود الأحمد محمد صلى الله عليه محمد وآله محمد. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أعطى لنبيه مقاما محمودا يعني أعطاه كمالات وكمال ثابت لم يتغير ولم يتزلزل، مقام ثابت. وهذا المقام المحمود اختلف العلماء في مصداقيته على أنه ما المراد من المقام المحمود. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه على أنه فتهجد من الليل، صلي صلاة الليل نافلة لك. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبعثك مقاما محمودا. أنا سامحوني أقرأ بعض الأحيان الآيات بالمضمون لا بالنص، لأني مبتلى بقلة الحافظة بعدما سويت عملية قلبي وتقريبا بنج 7 ساعات. دكتور يعلم في هذه القضايا أنه الذي يبنج 3-4 مرات الحافظة عنده تصير قليلة، وبعض الأحيان تخون الحافظة في حفظ الآيات. والعجيب الشيطان، خلي أذكركم هذه القصة مع البارحة أمس جرى على علي. شوف الشيطان شو يسوي مع الأطفال. الشيطان أمس لما كنت أتحدث عن رؤية الروح وأن الله سبحانه وتعالى يرى والرسول يرى والمؤمنون يرون أعمالكم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم اقرأت ورسوله. ليش اقرأت ورسوله مع أنه الآية ورسوله والمؤمنون؟ اقرأت ورسوله في لحظة واحدة الشيطان على المنبر، على المنبر إجا قال لي هاي ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله، صار عندي شك لحظة واحدة، طرفة عين أصلا أقل من طرفة عين، لأنه الذهن خلاق يخلق من العدم وجودا، فمن العدم خلق لي وجود لحظة واحدة على أن هاي رسوله ولا رسوله. قلت بما أنه واو عاطفة، هاي كلها بذهني، قلت بما أنه واو عاطفة ومعطوف على عملكم، عملكم منصوب، إذن هذه أم رسوله منصوب قلته ورسوله، قلته ورسوله. بعدين شكيت بالمؤمنين، قلت المؤمنون للمؤمنين، ما جاب ذهني أنه كيف أحلل هذه المسألة، لذا قلت خلي أقرأها بلغة عامية، قلت وكذلك الله يشوفه ورسول الله يشوفه والمؤمنين هم يشوفون أعمالكم. ما أدري حسيت عبسي ولا بالموضوع. هذا الشيطان. فلذا أنا سامحوني بعض الأحيان ما يعني ما أضبط الآيات أو أقرأ الآيات بالمعنى خوفا من أنه أقع في الغلط لا سامح الله. فأعتذر من كلمة ورسوله أمس، والعذر عندكم مقبول إذا أنتم إن شاء الله من كرام الناس. فلذا الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه أنه صلي صلاة الليل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى في القرآن الكريم، عسى للشك والترجي، يمكن لا يمكن عسى، إذا احنا نقولها من ورائه جهل نجهل فنقول عسى، عسى زيد يأتي وربما لا يأتي، لأنه لا أعلم بمجيء زيد فأقول عسى زيد يأتي وعسى لا يأتي. بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى إذا قال عسى، بما أنه ليس فيه جهل، هو علم محض ومحض العلم ومطلق العلم والعلم المطلق، لذا عندما يقول عسى يعني حتما، عسى القرآنية بمعنى الحتم والتأكيد. هذا من ناحية التفسير، أنه في القرآن عندما يقول عسى أن يبعثك يعني يحتمل أنه يبعثك، لا حتما الله يبعثك. ومن بلاغة القرآن يقال أنه في مثل هذا المورد الذي يكون بالنسبة إلى الناس ترديديا يكون بالنسبة إلى الله تحقيقيا، لكن يستعمل لفظ عسى. فعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، صلي صلاة الليل فتكون نافلة، القرب النوافل للنبي صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا قرب نوافل لغير النبي يعني للناس، قرب النوافل وقرب الفرائض. في الحديث الشريف عند السنة والشيعة أنه العبد عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته أكون سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر، إلى آخر الحديث، حديث عرفاني. فهذا يسموه قرب نوافل بالنسبة إلى الناس. الرسول الأعظم أيضا عند قرب نافلة، قرب النافلة هو صلاة الليل، لذا صلاة الليل على النبي واجبة، أما علينا مستحب مؤكد، ليس بواجب، على النبي كان واجبا حتى يصلي صلاة الليل فتهجد من الليل. لماذا؟ عسى أن الله سبحانه وتعالى يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني حتما تصل إلى ذلك المقام المحمود. ما هو المقام المحمود؟ اختلف المفسرون في ذلك. مجمع البيان يقول أجمع المفسرون، ماكو اختلاف، أجمع، اسمعوها هذه مهمة، بحث مهم، أجمع المفسرون على أنه المقام المحمود هو الشفاعة النبوية، ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لذا يوم القيامة أهل الكبائر إنما تصيبهم الشفاعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فينجون بشفاعة النبي. الشفاعة تعلمون شنو معناته؟ الشفاعة احنا عندنا وتر وعندنا شفيع، صلاة وتر وصلاة الشفع. الشفع معناته شنو؟ يعني واحد مع واحد آخر يشفعه. الوتر يعني واحد، فصلاة الركعة وتر صلاة الليل، وصلاة الثانية الشفع يعني ركعتين. فالإنسان لابد أن يعمل، لكن ربما هذا عمل ناقص فيحتاج إلى شفيع يشفع له، يعني يكمل عمله. فالشفيع الأول هو رسول أعظم، وهذا من المقام المحمود. الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه وهذا المقام المحمود أن يشفع للخلائق. الله سبحانه وتعالى أعطى هذا المقام العظيم لنبيه الأكرم أنه يشفع لكل الخلائق، لذا يوم القيامة كل الخلائق ينتظرون شفاعة النبي حتى الأنبياء. حتى الأنبياء عندهم أمل بشفاعة النبي، لأنه الشفاعة هذه ترفع الدرجات. شفاعة نحوين، ترى يشفع لي لكي أنجو من النار أدخل الجنة، ترى لا يشفع لي في الجنة أيضا حتى يرتفع درجاتي. فالأنبياء ينتظرون من النبي الأعظم شفاعته حتى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. منهم الأنبياء أوتوا العلم، أوتوا العلم درجات. فهذه الدرجات بالنسبة للأنبياء، بالنسبة للأوصياء، بالنسبة للعلماء الأمثل فالأمثل ورثة الأنبياء، هذه الدرجات إنما تكون بشفاعة النبي. يعني هم يعملون شيئا، يتقون الله بورع وتقوى واجتهاد وعفة وسداد، لكن هذا ناقص. يوم القيامة يشوفون يوم الحسرة، الكل يتحسر، حتى المجتهد المرجع يتحسر، يقول يا ليتني، يا ليتني كنت أعمل أكثر فأكثر. لأنه يشوف المقامات عظيمة هناك، وكل هذه المقامات متوقفة على الحياة الدنيوية، أنه كان في دنياك أن تصل إلى هذه المقامات. فلما لم يصل إلى هذه الكمالات فإن الله سبحانه وتعالى جعل موضع آخر لكماله وهو البرزخ. أنا البرزخ أعتقده دار كمال، كمال علمي، عمل ماكو بالبرزخ، ماكو عمل لكن علم أكو. لذا تعليم وتعلم حسب الروايات اللي شفتها، تعليم وتعلم موجودة في عالم البرزخ. يعني أنا أقدر أحضر عند سلمان رضوان الله تعالى عليه درس في عالم البرزخ، أقول له سيدي درسني هاي العلوم اللي أخذتها من أمير المؤمنين، علمني. أقدر إذا وصلت طبعا إلى درجة أنه كنت تلميذ سلمان. فيمكن الإنسان أنه في البرزخ يتكامل، أكو طريق للتكامل، كما أنه التكامل أكو عندما يرجع المؤمن المحض، يرجع في أيام الرجعة مع الحجة عليه الصلاة والسلام، نحن نعتقد بالرجعة. فيرجع المؤمن المحض لأنه استعداداته في هذه الدنيا لم تكمل، الظروف ما فسحت المجال، الظروف القاسية والظالمين والفجر والكفار لم يفسحوا لهذا المؤمن أن تبرز جميع استعدادات الداخلية وكمالات الداخلية حتى يصل إلى قمة الكمال. هو محض الإيمان، هو مستقبل الإيمان، لكن ما خلوه. فلما ما خلوه الله سبحانه وتعالى يفسح له مجال أنه يرجع مرة ثانية إلى هذه الدنيا حتى يتكامل. فلذا هناك من يرجع مع الإمام الحسين، الإمام الحسين يرجع ويحكم الأرض 300 سنة عندنا في الحديث الشريف، وفي حديث آخر 5000 سنة، يعني ربما كناية عن زمان طويل أنه يحكمون الأئمة عليهم الصلاة والسلام، هذا ما نعتقده. فلذا المؤمن المحض كما أن الكافر المحض أيضا يرجع، الكافر المحض يرجع، الظالم المحض يرجع حتى يرى ذلته في الدنيا، لأنه عند ذله في الآخرة يراه عذاب الآخرة كما يرى الذل في الدنيا. فيرجعه الله في أيام الرجعة حتى يرى الذل، حتى يرى أنه هذا الذي كان يحارب العادل والعدالة الإلهية في الأرض، كان يظلم الناس ويظلم الأمة ويظلم ويظلم، يظلم نفسه ويظلم غيره، الآن خلي يكون يشوف أنه الأرض قد ملئت عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا. فلذا الكافر المحض يرجع والمؤمن المحض أيضا يرجع. يقال لما يرجع المؤمن المحض؟ لأنه حتى هاي الاستعدادات اللي كان عنده تبرز، القوة اللي كان عنده تصير بالفعل. فلذا 30 شهر المؤمن المحض يرجع، 30 شهر يتكامل في دنياه، ثم بعد ذلك يموت مرة أخرى ويحشر يوم القيامة كاملا متكاملا. فعليه المقام المحمود أن يبلغني المقام المحمود، قيل الشفاعة، هذا قول. طبعا ادعى صاحب مجمع البيان أنه مسألة إجماعية، المسألة الإجماعية كمصطلح علمي وفقهي وأصولي وتفسيري أيضا. احنا إذا الإجماع صار معنى أنه جمع العلماء، يجتمعون العلماء على قول يسمى إجماع، هذا إجماع لغوي، هذا في مقام الحجية لا ينفع، في مقام الحجية وأريد أحتج بهذا الإجماع لا ينفع، لأنه أجمعت الأمة بعد رسول الله على كسر ضلع الزهراء عليه الصلاة والسلام، إلا أنفار قلائل كانوا مخالفين، ولا الكل كانوا على ذلك النهج. فهل إجماعهم حجة؟ لا، بلا شك إجماعهم باطل. إنما الإجماع الذي يكون حجة عندنا إذا كان كاشفا عن قول معصوم عليه الصلاة والسلام. نعم، إذا كان الإمام المعصوم النبي المعصوم مع المجمعين عند ذلك الإجماع يكون حجة. فحينئذ قول من يقول أن هذه المسألة إجماعية على أنه المراد من المقام المحمود هو الشفاعة، شفاعة النبي، كما ورد أيضا في أخبارنا الصحيحة، عندنا أخبار تدل على هذا المعنى أيضا، ولكن يا ترى هل هذا ولا غير؟ لأنه أجمع المفسرون على ذلك أنا أقول له. ليش؟ لأنه إجماعهم ليس بحجة، وهذا متفق عليه علمانا، اتفقوا على أنه إجماع المفسرين في هذه المسائل ومثل هذه المسائل ليس بحجة. لماذا؟ لأنه إجماعهم يتبع الطبقة الأولى من المفسرين مثل مجاهد وقتادة وأمثال ذلك، هذول كلهم لو كان بعضهم تابعين لأهواهم وبعضهم تابعين لمشايخهم وبعضهم أصلا ربما بعيدين عن المعنى القرآني، فما يدل على أنه قولهم حجة علي، فهمهم للقرآن حجة علي، إجماعهم للقرآن حجة عليه، لا يدل على ذلك. نعم، إذا معصوم قال بذلك قول المعصوم حجة، قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم سنة حجة، أما غير المعصوم قوله ليس بحجة حتى ولو كان كل الناس يقولون، مو مهم، المهم أنه أنا إيش أفهم. لذا قول الناس ليس بحجة، لا تكن إمعيا. قال يا ابن رسول الله ومن إمعي؟ قال من يقول أنا مع الناس. شو تقول له؟ يقول لك والله أنا ويا الناس. شو يقول الناس عن وياهم؟ هذا غلط. إمعي، لا تكن إمعيا، أنا مع الناس، ادخل أخي موقف، خلي سعيدك موقف، خلي سعيدك موقف. ولا 30,000 في كربلاء قالوا نحن مع يزيد، 72 قالوا نحن مع الإمام الحسين. فإذا يقول احنا مع الناس لازم احنا نصير مع شنو؟ مع 30,000، لأنه الناس الأكثرية هنا، الأكثرية، الأكثرية قال إذا أردنا أن نتابع الأكثرية أكثرهم للحق كارهون، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يفقهون. مع أن أكثرية احنا بهالمعنى، طبعا عندنا أكثرية محترمة لكن بمعنى آخر، ديمقراطية بالمعنى الذي في الإسلام أقول به، أما ديمقراطية بهذا المعنى كثرة من يكون في المجلس، كثرة وربما ذلك الكثرة اتحدوا عزب، كثرة اتحدوا فيما بينهم لأغراضهم الشخصية، مقاصدهم الشخصية اتحدوا فيما بينهم وصاروا كثرة، والقلة اللي كانوا عقلاء وكانوا متدينين مثلا لازم يتبعون الكثرة اللي هم فساق، هذا مو دليل. بالبرلمان إذا كان كثرة، لأنه الآن الديمقراطية اللي عند الجماعة موجودة شنو؟ حكومة الشعب. كيف حكومة الشعب؟ حكومة الشعب الأكثرية. إذا 51% قالوا 49 رغما على أنفهم لازم يقبلون. عليش؟ عليش 49 رغما على أنفهم؟ ربما هذا الواحد اللي زاد على 50 كانوا 50 و50، واحد من ال50 عنده عداوة وواحد من ال50 الثاني طلع وصار ويا هذولاك حزب، طلع من هذا الحزب دخل في ذاك الحزب، صار 51 صاروا أكثرية. سووا صلوات، اللهم صل على محمد وعلى على أنه شنو صاروا أكثرية، أو يقال سوي تكبير مثلا، لا ما كنت شيء. لذا لا تكن أمعيا، أمعيا أن أقول أنا مع الناس، لا، أنا مع الله، الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. الله شيء أمير وين شيء؟ أنا مع الحق، الحق أمير المؤمنين، علي مع الحق والحق مع علي، أنا مع الحسين، الحسين ماذا يقول؟ أنا مع ثورة الإمام الحسين. فأسأل الشفاعة المقام المحمود على أنه المفسرون قالوا ذلك، هذا لا يكفي، بل ما أعتقده أنه المقام المحمود طبعا أتم مصداق للمقام المحمود هو الشفاعة النبوية، هذا ما لا شك فيه، أتم مصداق. أما هذا لا يعني على أن الكمالات الأخرى أيضا لم تكن مقصودة في المقام المحمود، لا، كل كمال في المقام المحمود أنا أسأل الله سبحانه وتعالى ذلك، فأسأله أن يبلغني المقام المحمود يعني جميع الكمالات اللي عندكم، الشفاعة، التقوى، الإخلاص، حب الله، كل شيء اللي موجود عندكم كمالات، أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني ذلك، أصل لهذا المقام، أن يبلغني المقام المحمود عندكم. بعد ذلك يطلب الثأر، وهذا بحث يأتينا إن شاء الله بالتفصيل. الليلة المصيبة، يا الله، باسمي يتيم الإمام الحسن، أنا أصور لك الموقف وإن شاء الله الناعي يتحفنا لما عنده. القاسم سلام الله عليه لم يبلغ الحلم، حسب أكثر النصوص اللي واردة في المقاتل لم يبلغ الحلم، يعني أقل من 15 سنة، 13 14. القاسم في ليلة عاشوراء الإمام الحسين أخبر أصحابه على أنه غدا الرجال يقتلون وبعد ذلك النساء يسبون سبايا. القاسم لما سمع ذلك، يعني ما تصوره كما قلت بالأمس، أنه الرجال يقتلون وهو غلام لم يبلغ الحلم، فهل يعد من الرجال؟ لا يعد. فلذا سأل، قال: عما أنا أقتل غدا؟ أنا ما أكون مع الشهداء مع الرجال، هذا الشرف. الإمام الحسين شاف موقف رهيب، أراد أن يرى مذاق هذا الفتى، فتى الحسين، شنو مذاقه؟ قال: ولدي أو بني كيف الموت عندك؟ إذا أقول لك تقتل وتموت كيف الموت؟ قال: يا أبا عبد الله، عما أحلى من العسل، من أجلك أحلى من العسل. لذا في يوم عاشوراء لما قتل الأصحاب وقتل علي الأكبر سلام الله عليه، بعد القاسم شاف دوره، جاء إلى عمه قال له: عمه ائذن لي بالقتال، أنت أمس وعدتني أنه أقتل، الآن أعطيني إذن. ما يقال في المقاتل والخطباء أنه الإمام الحسين بداية لم يأذن له، قال له: أنت علامة أخي الإمام الحسن، أنا أشوفك أتذكر أخوي الإمام الحسن، تذكرني بالحسن، أنت علامة أخي. فيقال القاسم طأطأ رأسه وجيش للخيمة وهو حزين كئيب يتفكر في أمره، أنه كيف واقعا يقتل، حصل بدأ شو صار. عند ذلك دخلت رملة خيمة القاسم، شابت ابنها مضطرب قلق: بني قاسم ما بك؟ انصر عمك. قال: ذهبت إلى عمي لكن لم يأذن لي، ما أذن لي بالحق، إنه أنت علامة أخي. قالت بني: يقال أنه أعطت رسالة، استغفر الله ربي وأتوب إليه، إلهي بحق فاطمة الزهراء، ارفعوا أيديكم إلى الدعاء، إلهي بحق فاطمة الزهراء وبحق أبيها وفعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وباسمك العظيم العظم العجل أجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، اطلبوا حوائجكم الشخصية من الله. اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان، اللهم اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واجعل صلاتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، أمراضنا مرضانا به مشفية، بلادنا به محمية، جيوشنا به منصورة، أمواتنا به مرحومة. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين، لا سيما السيد القائد. اللهم اغفر لنا واقض حوائجنا، اللهم شافي مرضانا من التمسنا الدعاء، اللهم الساعة الساعة البسهم ثوب الصحة والعافية. اللهم اجعلنا كما تحب وترضى وكما يحب أهل البيت ويرضون، اللهم ثبت أقدامنا بصدق على ولاية أهل البيت، وأمتنا على ولايتهم، أحينا على ولايتهم، اجعل محيانا محياهم ومماتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات السامعين والمشاهدين والحاضرين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.